حبيبي ليس عدله حبيبي فين غبتم عني فبيتكم الحشا فالمدح ميقات لأهل ودادكم. يا نفس إن تصفي عليه تسلم، لقد اختلط لقد اختلط حبك بكل جوارحي، وغدا بشريان المحبة في دمي. Shut up!